Thank you. ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا Oh, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حقا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له جعلنا له جمدا لما يصلى ملعونا مدحورا. ومن أراد محظورا.